إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا وحجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال أيها الأحبة الدرس قائما في كتاب مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمة الله تعالى عليه. ولازلنا في مقدمة الكتاب، وقد سبق أن عرفنا أنه أدرج مقدمة داخل مقدمة. بالنسبة للإخوة اللي بعد، اللي ما عنده عذر أو إشكال في ذلك يقرب عنه. الله يجزيكم. وأنه رحمه الله أدرج مقدمة داخل مقدمة، وأعاد وأبدى وكرر شيئا من التوجيهات والوصايا التي يوصي بها المعلم، يوصي بها المعلم وصية مؤكدة مما ينبغي عليه ويتأكد عليه أن يبصر ويبين لأبناء المسلمين ويحثهم عليه. نعم. وآخر ما مر معنا أنه رحمه الله تعالى أكد وحث على العناية بحزب سبح. لماذا؟ قال رحمه الله: ثم يتأكد عليه أن يبذل المجهود أولا في تعليم الصبي حزب سبح، ويتعاهده معه تلاوة ودرسا حتى يحفظه ويصير على ظاهر قلبه. لماذا؟ يريد أن يعلل تعليلات متتالية، لأنه احتوى على صغار المفصل وبعض وسطه المقرو به مع أم القرآن في جل الصلوات. ويؤيد، قلنا المقرو به هذه كلمة يعني دارجة وهي صحيحة لغة، وذكرنا كلام القاضي رحمه الله عياض في المشارق وغيره، فحتى في اللسان كذلك، لسان العرب، وهو الأصل في العزو ما لا يخفى. لسان العرب أوسع معجم، كما يقول العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في تقويم اللسانين، يقول أوسع معجم في لغة العرب اليوم. نعم. وبعض وسطه المقروء به مع أم، والمقصود المقروء، المقروء به مع أم القرآن في جل الصلوات. ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سبح اسم ربك الأعلى، قلنا هذا الحديث فيه ضعف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها مع هل أتاك، حديث صحيح سبق، في الظهر والعصر، يداوم على قراءتها مع هل أتاك في الظهر والعصر. وقلنا يعني من أين أخذ في الظهر والعصر، ومن أنه كان يواظب على قراءتها في الجمعة والعيدين. مواظبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، قلنا الفعل المضارع يدل على استمرارية. طيب، قال: وما قاله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لمعاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، في موعظته: ألا يقرأ أحدكم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والفجر؟ يعني هذه فواتح السور، وأمر دارج عند العلماء وقبل ذلك حتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية بعض السور أو تعريف بها بأخذ الآية الأولى أو الكلمة الأولى من تلك السور، إنا أنزلناه، وسيأتي شيء من ذلك. كما عبر السلطان رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه أصله كما قلنا في الصحيحين، ثم يعني بعض الزيادات في غيرهما. كان معنا في الحصة الماضية أن أشرت إلى أني لم أقف على زيادة والفجر، ثم بعض الإخوة منهم من اتصل بالهاتف، ما أدري هل هل هو حاضر أم لا؟ اتصل أحد الأخوة وقال حضرت أو وجدت بحثا كذا موجود أنت؟ طيب نعم، السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. طيب بعدين تأخذ جائزتك إن شاء الله، إما إذا تيسر لقاء آخر أو عند الأخ رشيد. ثم الأخ أيضا محمد كذلك كان يعني بحث في هذا، وزام الإخوة استعملوا، ما أدري هل الأخ استعمل يعني بعض وسائل البحث أو لا، أو من الكتاب وكذا، هذا لا عيب فيه لا سيما مع الضرورة في مثل هذا، لكن بشرط أولا لا يستديم طالب العلم على استخدام هذه الأجهزة لأنها تبلد الطالب ولا تعلمه كيفية البحث، يعني الوصول بزر واحد تخرج النتيجة، لا يستعمل، هذا مفيد جدا ومما فتح الله عز وجل به على المسلمين في هذا العصر، وطبعا على كل الناس لأنهم كلهم يستعملونه في الوصول إلى المعلومات. نعم، فيستعمل ويستعان به لكن لا يجعل هو الأساس. والأمر الثاني أن يتأكد بعد ذلك من الكتب الأصل، فمثلا الآن الأخ جزاه الله خيرا يعني أتى بهذا بالزيادة وهي موجودة، أنا الحمد لله رب العالمين رجعت بذلك و يعني تأكد، وحتى الأخ لأنه يسكن قريب مني فهو أعطاني هذه الورقة كذلك مخرجة من الانترنت كذلك، وتأكدت من كل هذا. بدأت بالسنة الكبرى الإمام النسائي رحمه الله تعالى تبع دار التأصيل، وكذلك الأخ زاد على أخيه بالعزو إلى مسند السراج، مسند الإمام الحافظ السراج رحمه الله تعالى، وهو مطبوع ووجدت فيه هذه الزيادة. نعم، بإسنادي قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي بن كريب قال حدثنا أبو سامة محمد بن أسامة قال حدثنا أعمش معروف سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان معاذ يؤم قومه فمر عليه رجل كان يعمل على ناضح له ومعاذ في صلاة العشاء فطول معاذ الصلاة فصلى الرجل في ناحية المسجد ثم خرج فذكر ذلك لمعاذ رضي الله عنه فقال إن فلانا نافق فقال ذلك الرجل يا رسول الله إني كنت أعمل على ناضح لي. شنو قلنا في الناضح؟ الجمل أو الناقة يستسقى عليها. نعم، كنت أعمل على ناضح لي فجئت وقد أعييت فدخلت أصلي بصلاة معاذ فطول بنا فصليت في ناحية المسجد ثم خرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ فإن أنت أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والفجر. هذه الزيادة هنا، وقد صحه المحقق إرشاد الحق الأثري ظهر أنه من باكستان صححه، والظاهر أن الإسناد والله أعلم صحيح. نعم، وباب الفائدة لطلاب العلم هذا مسند السراج، وهناك كتاب آخر طبع حديثا بعد هذا اسمه حديث السراج. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن مسند السراج ألفه السراج نفسه رحمه الله، حافظ السراج بنفسه، متوفى 313 رحمة الله عليه، ألفه بنفسه، بينما حديث السراج انتقاه الحافظ العلامة زاهر بن طاهر الشحامي، كذلك هو من المحدثين، هو الذي انتقى أحاديث من مسند السراج. ولذلك راجعت ذاك الآخر، أنا حسبته في أول الأمر أنه طبعتان للكتاب فراجعته، فإذا هذه الزيادة ليست فيه، أورد بعض الطرق لحديث معاذ رضي الله عنه لكن الزيادة ليست فيه، ثم ذكر المحقق ذلك أن الأمر يختلف رحمه الله، الأمر يختلف بين الكتابين. نعم، إذن الأخوين جزاهم الله خير إن شاء الله تعالى يأخذان هدية. نعم، ثم راجعت كذلك كما قلنا السنة الكبرى، والأصل في العزو لهذا هو السنة الكبرى الإمام النسائي رحمه الله تعالى، ثم يثنى بمسند السراج. المهم، نعم، قال والفجر، قال ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء والمغرب في التين والزيتون، وذكرنا الحصة الماضية كذلك، والشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة سواء في أصلها أو في صفة الصلاة من التكبير التسليم كأنك تراها ذكر وخرج كثيرا من هذه الأشياء، كثير ليس كلها ولكن كثير منها. نعم. وصلى بها أي بتين الزيتون وإنا أنزلناه في صلاة الغداة، قلنا أن هذا بإذا زلزلت صحيح، وصلى بها في الركعتين حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقد أما ابن عوف الناس بصورة والعصر، هذا قلت أيضا لم أجده، قال وإذا جاء نصر الله، يعني هذا في أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين في الصلاة، قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك حديث عقبة بن عامر الجواني رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وصحه على صح إسناده وعلى شرط الشيخين الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة. وكل قال السلطان رحمه الله والعاديات، وكل واحدة منهما تعدل نصف القرآن، تعدل نصف القرآن، وهذا لا يصح، أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في الضعيفة من قضية النصف. واشتمال وعلى، يعني هذا الحزب يشتمل كذلك على إنا أنزلناه، وهي تعدل ربع القرآن، وهي تعدل ربع القرآن. وهذا الحديث كذلك لا يصح، لا يصح. من أخرجه؟ أخرجه الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في قيام الليل. الحافظ محمد بن نصر المروزي، وقد أطلق العزوله السيوطي في الدرر المنثور في التفسير بالمأثور، وكتابه هذا إنما يوجد مختصره للمقريزي، لا يوجد الأصل، ومطبوع فيه ثلاثة كتب: قيام الليل وقيام رمضان ومختصر، وكذلك كتاب الوتر، كلها ثلاثة كتب للحافظ الإمام محمد بن نصر المروزي. وأشهر كتبه ما هو؟ له كتاب مشهور سفيان، تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وهو مطبوع. نعم. أخرج هذا الحديث اللي فيه إن أنزلناه في ليلة القدر تعدل يعني ربع القرآن، وفي إسناده عمر بن رياح وهو متروك، بل كذبه بعضهم، وهو الأصل في التضعيف، لأن في كذا الإسناد فيه كذلك يزيد الرقاشي وهو أقل ضعفا. والعلماء يقولون هذه فائدة حديثية في الحكم على الأحاديث، إذا كانت علة كبرى وعلة صغرى ففي التخريج وفي الحكم على الحديث إنما تذكر العلة الكبرى، وإن كانت علة أصغر منها أقل منها يعني شناعة فلا تذكر تلك الأخرى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قال وعلى إنا أنزلناه، وهي تعديل ربع القرآن، وعلى ألهاكم التكاثر، وعلى ألهاكم التكاثر، قال وهي تعديل وقراءتها تعديل قراءة ألف آية، تعديل قراءة ألف آية. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، وعزاه لهما كذلك السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور رحمه الله جميعا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ وسنده فيه ضعف، وضعفه يسير يعني نسبيا، ليس بذاك الضعف، فلو وجد له يعني ما شاهد يعضده لارتقى إلى الحسن، لأن في عقبة بن محمد ابن عقبة قال الحاكم بعد روايته للحديث في المستدرك رواة وثقات غير عقبة بن محمد فإنه غير مشهور، فإنه غير مشهور. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الراوي في لسان الميزان الذي ذيل به وزاد به على الميزان الاعتدال الحافظ الذهبي ذكر كذلك كلام الحاكم رحمه الله تعالى. قال وعلى واشتمال هذا الحزب أيضا على قل يا أيها الكافرون، وهي تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن. حديث يعني أو الحديث المستدل به على هذا أخرجه ابن عدي في الكامل والحاكم وغيرهم، وصحه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رحمه الله تعالى، رحم الله العلماء أجمعين. قال وعلى قل هو الله أحد، وهي تعديل ثلث القرآن، وهذا حديث مشهور صحيح، بل قال الشيخ الألباني رحمه الله بل يكاد يكون متواترا، وهو في الصحيحين عند البخاري برقم 5013 وعند مسلمين برقم 811 رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك إلى غير ذلك مما لا يعد من فضائله، يعني فضائل هذا الحزب ولا يحصى. فالمقتصر على ذلك، مقتصر على هذا الذي ذكرنا، يعني يقرأ حزب سبح ويقرأ شيئا آخر سيذكره الآن، قال ولا يحصى المقتصر على ذلك ممن اضطر لمعاشه، ممن اضطر لمعاشه، قد يكون فيه نجابة للطلب، لكن يبتلى بأن لا يكون أحد يقوم له بمعاشه غيره، وهذا في بعض الأحيان قد يكون بلاء لبعض الناس، قد يكون فيه نجابة وذكاء وقابلية إن صح التعبير للطلب استعداد، ولكن يبتلى في هذا الجانب. ولذلك هنا كلمة كنت وقفت عليها في ترجمة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى من تاريخ الإسلام لحافظ الذهبي، الثوري رحمه الله يقول لما هممت بطلب الحديث ورأيت العلم يدرس، رأيت العلم يمحى ويضمحل، يذهب العلم، لا بد من دراسة العلم حتى يحفظ، العلم يحفظ في دراسته وإلا يذهب. قال ورأيت العلم يدرس قلت أي ربي، يعني يسأل الله عز وجل ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى، قال قلت أي ربي إنه لا بد لي من معيشة، فاكفني أمر الرزق وفرغني لطلبه، أي لطلبي الحديث، وعليكم السلام، فاكفني أمر الرزق وفرغني لطلبه. قال فتشاغلت بالطلب فلم أرى إلا خيرا إلى يومها. الله أعلم. فتشاغلت بالطلب فلم أرى إلا خيرا إلى يومها. وهذا يقوله سفيان رحمه الله تعالى، وهو من هو من إذا قرأت سيرته تتعجب، تتعجب جدا جدا جدا، لا سيما في جانب الورع، كان ورعا ورعا ورعا إلى أقصى الحدود، وعالما وحافظا وكذا وكذا كثير من الأشياء، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يقدم عليه غيره، لا سيما في باب الورع. يعني من يقرأ ترجمته في السير، وأنصحكم أن تقرأوها، لكن خذوا قاعدة عامة، تراجم السلف تجد فيها في بعض الأحيان بعض الأشياء التي قد تخالف إما ظواهر بعض الأحاديث أو تخالف الأحاديث عموما. فالمقصود الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، وهو أن كل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل له لا يستدل به في الأصل إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإلا في الأصل في الجملة أن السلف نحن مأمورون باتباعهم والاقتساء بهم والاقتداء بهم، لكن حيث اجتمعوا على ذلك أو حيث لم يتفرد منهم أحد بمخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك إذا اختلفوا كأن يكون خلاف مثلا بين الصحابة أو بين الصحابة والتابعين أو مشاكل ذلك، تأتي الترجيحات بين الصحابة، هناك ترجيحات بين الصحابة والتابعين، معروفة ترجيح الصحابة أو ترجيح التابعي إذا كان معه الدليل معه السنة، قد يخفى على الصحابة، هذا أمر يعني سهل وميسور، يعني واقع هذا، فينتبه الإنسان، لأن أصل ضلال بعض الطوائف كالحدادية مثلا في كأنهم غلوا في تعظيم الآثار، وكان ذلك الغلو من حيث لم يوفقوا على حساب النصوص الشرعية، على حساب الوحيين، على حساب قال الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من دون الله تبارك وتعالى ما كان يكلم، لكن كل من دون النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويترك، لكن من الذي يأخذ ويترك؟ هنا في الكينة بعض الأحيان قد يطلق الإنسان هذه الكلمة ولا يعني يضعها في موضعها اللائق بها. كلمة حق، ولكن تجد بعض الحين قد يأخذ الإنسان ويرد على هوى، لا يرد على تأصيل وعلى تقعيد، لا يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك رحمه الله تعالى. ولكن على أي أساس؟ ليس الهوى، إنما الأدلة الشرعية والقواعد والضوابط المرعية في ذلك. فالمهم هذه قاعدة لا بد أن تكون بين أو نصب عينيك أيها الطالب في قراءة تراجم بالذات وقراءة آثار السلف على العموم، ليس التراجم فقط ولكن آثار السلف في هذا المجال. طيب قلنا سيرة سفيان رحمه الله تعالى، وبعض الكتب يزيد على بعض، وبعض الكتب في تلك السير قد تكون مسندة كحلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى، يذكر كثيرا من هؤلاء، وإن كان كتاب أبي نعيم مشوبا بشيء من التصوف كما أشار ابن الجوزي في تلبيس إبليس على إيه. لكن لا بد يعني سير أعلم النبلاء عموما يقرأ فيه طالب العلم، استطاع مرة مرة بين الفين والفين يقرأ ترجمة ترجمتين وهكذا، وهو موجود في دار الحديث بالنسبة لإخوة رواد دار الحديث. يعني سفيان يقول كلمة يعني ولها يعني تناسق مع ما نحن فيه، يقول من سخافة الدين كثرة الإخوان، يعني أن تجعل كل الناس إخوانك. ومعروف الأخوة يقصد الأخوة الخاصة، أما كل المؤمنون إخوة بعضهم لبعض، لكن خاصة ويصور الناس كلهم مدخلك ومخرج وكل الناس تتبسط إليهم وكل الناس كذا وكذا، قال هذا من سخافة الدين. نجعل الناس معارف، والصداقة والأخوة والخلة لا بد أن تمتحن وتختبر من تريد أن تلازمه ويلازمك ويصير مدخلك ومخرجك، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. الزمن الآن ما غادي يعل قدام غير زيادة الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قليلا إلا قليلا من الأوقات يعني يظهر فيها الحق وأهله. فالإنسان ينتبه ويعني يقرأ يقرأ العلم، العلم سبحان الله العظيم يفتح الآفاق ويهذب النفوس، والقراءة اقرأوا يا إخوة اقرأوا. وهذا أمر الذي ذكرته الآن وعلاقته بسير أعلم النبلاء اجعل لك كل يوم صاحبا من هؤلاء النبلاء تصاحبه، كل مرة أنت تصاحب سفيان، بعد هذا الشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهكذا بعد ذلك في السلف تقرأ تتبصر، شوف واقع عندك الناس، شوف كذا، شوف عبادتهم زهدهم ورعهم استقامتهم على السنة، وتشوف أنهم يجمعون بين الخير ما استطاعوا لذلك سبيل، استقامة على السنة ثم فجور وضلال وتهتك وكذا وغش في المعاملات وتساهل فيها واستدل من هذا وما تردش ليه وفعلوا كذا وكذا، لا ولا كذلك تضيع للسنة وبعد ذلك زهد وورع وتخشع وكذا يعني ورع كاذب في بعض الأحيان ثم السنة، لا. تعرفون أنه عند التراجح الأمر معروف، فالسني مقدم ولو كان، لكن عند التراجح هذا، لكن في الأصل لا بد السلفي صاحب السنة أن يحرص على هذا كله. وانت إذا قرأت سير هؤلاء ستجد هذا سفيان الذي نتكلم عنه، وشوفوا في السنة كيف كان وشوف الورع، ما تستطيع تصل إلى شيء من ذلك، يعني شي حاجة اللي غريبة جدا. وطبعا الذهبي رحمه الله ميزته أنه في بعض الأشياء التي تكون خارج الهدي النبوي يعلق، لما ترجم لوكيع بن جراح الرؤاسي الإمام رحمه الله تعالى وله كتاب الزهد، لكن كان وكيع رحمه الله تعالى يسرد الصوم ويفعل بعض العبادات يعني كذا، يقول الذهبي بعد ذلك يعلق بما معناه، يقول هذه عبادة يخضع لها، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأورد كذا كذا كذا، ولكن مع ذلك فذلك ذاك الرجل من السلف وكذا تكون له أعذار، إما لم تبلغ السنة أو تأول أو كذا أو كذا أو كذا غير ذلك من الأعذار، لكن أنت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير لك منه. فهذه يعني إلماعة في هذا الأمر، لكن اقرأ اقرأ، احنا تقرأ هذه التراجم وهذا هذه ملح العلم، لكن عقده هي الأصل. تقرأ في الاعتقاد وتقرأ في التفسير وتقرأ في الحديث، هذه العلوم التي هي أصول. ثم بعد ذلك تقرأ في العلوم المساعدة في النحو والصرف والمصطلح وأصول الفقه وما شكل ذلك. تقرأ، لابد يقرأ المرء، لابد يقرأ. العلم، العلم بفضل الله سبحانه وتعالى ينجي من كثير من الكوارث التي يتخبط فيها كثير من الناس، صلى الله السلامة والعافية. طيب، قال في المقتصر على ذلك، وسبب اقتصاره هذا قال أمران: إما أنه يضطر إلى معاشه، ولا بد أنه يذهب إلى معاشه إذا كان مضطر إليه، لأن الزيادة في العلم بعد هذا مستحب أو واجب كفائي، بينما تحصيله معيشته لنفسه أو لأهله واجب عيني لا يقوم بأحد غيره. وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يذهب، ولم يكن طلاب العلم لا في القديم ولا في الحديث عالى على المجتمع أبدا، يكسب ويذهب هنا ويضرب في الأرض ويأخذ بالأسباب، رزقه قد فرغ الله سبحانه وتعالى منه، هذا مفروغ منه، لكن لا بد من أخذ الأسباب بذلك، يحاول إن وجد كفاية كما قال سفيان رحمه الله تعالى هنا أو كفية فبها ونعمت، وإلا يعني يشمر عن ساعدي الجد كما يقال. نعم، ممن اضطر إلى لمعاشه أو لم تظهر نجابته، قد يكون مكفيا حتى في المعاش لكن لم تظهر فيه نجابة، لم يظهر فيه استعداد وقابلية وذكاء لطلب العلم، يعني لم يكن ولا يكون ولا ينبغي أن يكون كل الناس طلاب علم وعلماء ومختصين وكذا، لا، هذا أمر يعني لا الله عز وجل يريده ولا النبي صلى الله عليه وسلم يريده ولا حتى أمر الله عز وجل الكوني. الناس تختلف، عقولهم تختلف، مؤهلاتهم تختلف وهكذا. وإن ظهرت نجابته أو لم تظهر نجابته فقد حفظ، هذا الذي يقتصر على حزب سبح ويقتصر على الفاتحة التي سيشير إليها الآن، قال: أو لم تظهر نجابته فقد حفظ أول القرآن وآخره، أو القرآن قصد به الفاتحة ثم ذكر حزب سبح، قال: فقد حفظ أول القرآن وآخره، يعني له عذر لأنه إما مضطر للمعيشة أو لم تظهر نجابته. نعم، قال: ولا يبعد في جانب كرم الله أن يمنحه أجر ما بينهما، ولا يبعد في كرم الله أن في جانب كرم الله أن يمنحه أجر ما بينهما، يأجر الله عز وجل، لأن هذا معذور، هذا معذور، وإذا كان نيته صالحة في ازدياد في طلب العلم وما شكل ذلك، الله عز وجل يجازي على النية كثيرا من الأحيان إذا كان هناك عذر قائم يمنع من ترجمة النية إلى عمل، من ترجمة النية إلى عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم مسلكا ولا سرتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ظهرت نجابته ولم يعقه معاشه، الشروط بجوج، فليدأب. ماذا عندك؟ يدأب، فليدأب على قراءته، يعني يستمر دؤوب، عمل دؤوب يعني مستمر، فليدأب على قراءته، قراءة القرآن، لعل الله يشرح صدره ويسهل عليه أمر دينه وحفظه كله، وحفظه كله، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ بن أبي زيد رحمه الله تعالى، فمن ذلك. ثم الآن سيدخل وسيدلف إلى العقيدة القيروانية، إلى العقيدة القيروانية، وهي العقيدة التي افتتح بها الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي القيرواني رحمه الله تعالى، افتتح بها كتابه الرسالة، كتابه العظيم في مذهب مالك رحمه الله تعالى وطريقته. نعم، وله مقدمة، الكتاب كتاب الرسالة له مقدمة قبل العقيدة، مقدمة الكتاب عموما، ثم العقيدة ثم الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى، ثم خاتمة في كما يسمونه كتاب الجامع، ذكر فيه شيء من الآداب وكذا. طيب لا نبقى يعني مع ترجمة يسيرة، وهذه استخلصتها من كتاب سير أعلام النبلاء، طبعا الذهبي رحمه الله ترجم للإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في المجلد 17 الصفحة 10 من طبعة الرسالة، وهي أحسن طبعته، أحسن طبعة لسير أعلام النبلاء. نعم، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: ابن أبي زيد هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. المغرب هنا وفي كثير من الأحيان يطلق على المغرب العربي، على المغرب العربي الإسلامي. عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن، القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير. مالك الصغير رحمه الله تعالى، وكثير من الفقهاء من المالكية أو غيرهم تجده يقال له فلان الصغير، يعني لكونه على نسق ذلك الإمام وعلى أو قائم بمذهبه في ذلك الزمان وهكذا. قال: وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال القاضي عياض، القاضي عياض عندنا إطلاقات في شروح الحديث، إذا قالوا قال القاضي عياض فين؟ في شرح القاضي على صحيح مسلم. وفي التراجم إذا قالوا قال العياض قال قال قال القاضي عياض فين؟ في ترتيب المدارك، في ترتيب المدارك، وفي ضبط الحديث وضبط ألفاظه وطرقه وما شكل ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالصحيحين والموطأ. أنا سهلت عليكم شوية، فين يقول؟ في مشارق الأنوار، ذكرنا الحصة الماضية مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ضبط فيه كثيرا من الألفاظ وأسماء الرجال وما شكل ذلك، لا سيما فيما يخص الصحيحين والموطأ للأئمة رحمهم الله تعالى. نعم، قال القاضي عياض، إذن هنا فين؟ في ترتيب المدارك. حاز أي أبو محمد بن أبي زيد رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار، ونجوب أصحابه، وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه، يعني تأليف، تفقه بفقهاء القيروان. وعول على أبي بكر بن اللباذ، وأخذ عن محمد بن مسرور الحجام والعسالي وحج، فسمع من أبي سعيد بن الأعرابي ومحمد بن الفتح والحسن بن نصر السوسي والدراس بن إسماعيل وغيرهم. سمع منه خلق كثير، منهم الفقيه عبد الرحيم بن العجوز السبتي، والفقيه عبد الله بن غالب السبتي، وعبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. صنف كتاب النوادر والزيادات، كتاب النوادر والزيادات على المدونة، المدونة فيها أسئلة وأجوبة من ابن القاسم على لمالك رحمه الله تعالى. النوادر والزيادات توسع ابن أبي زيد كثيرا في إرادة كل ما ورد عن إمام مالك رحمه الله تعالى من تلك الفتاوى والفوائد الفقهية وما شكل ذلك، وهو كتاب وسيع وبسيط، وقل أن ألا تجد فيه نقلا عن مالك، فإن لم تجد فقل أن تجد أصلا عن مالك نقلا، يعني ليس في النوادر والزيادات، وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي، وعمل عليه لجنة لعلها أغلبها أو كلها من المغرب بإشراف محمد حجي. قال: صنف كتاب النوادر والزيادات في نحو 100 جزء، واختصر المدونة. نعم، اختصر المدونة والمستنبطة، وجمع بين الاختصار، وهو مطبوع في مركز نجيبويه، وهو الذي منه كتاب الجامع الذي أفرد. كتاب الجامع، يقال كتاب الجامع لابن أبي زيد، الذي فيه شيء من الاعتقاد وشيء من الآداب عن مالك رحمه الله تعالى، وهو في الأصل ليس كتابا مفردا، بل هو جزء من كتاب اختصار المدونة والمختلط، عفوا قلت المستنبطة، المختلط، مدونة والمختلط. نعم، قال: وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغربي، وصنف كتاب العتبية على الأبواب. قال المعلقون في طبعة الرسالة منسوبة إلى مصنفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي القرطبي، وهي مسائل في مذهب الإمام مالك، وتسمى كذلك المستخرجات العتبية. قال قد هذبها ابن أبي زيد على الأبواب، تهذيب المدونة قلنا والمختلطة، وعلى الأبواب وكتاب الاقتداء بمذهب مالك. كتاب الاقتداء بمذهب مالك كان مفقودا إلى أن عثر عليه على نسخ منه، طبع في الرابطة المحمدية للعلماء في مجلدين وليس كاملا. وكتاب الرسالة وهو مشهور، حتى قال فيه هنا في شجرة النور الزكية لابن مخلوف، قال وسأله تأليفها الشيخ محرز بن خلف التونسي، وهي أول تآليفه، ووقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب. نشرت، يذكرون نشرات لها وبعض الشروح، نعم، وغالب شروحها طبعا من المالكية الذين شرحوها وكذا، في الاعتقاد أغلبهم على مذهب أهل الكلام، وقليل منهم من على السنة، قليل جدا. قال وكتاب الرسالة وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله، لا أدري هل هو موجود أم مفقود أم مطبوع، لا أدري. وكتاب المعرفة والتفسير، لا أدري عنه شيئا. وكتاب إعجاز القرآن كذلك، وكتاب النهي عن الجدال، ورسالته في الرد على القدرية، ورسالته في التوحيد، وكتاب من تحرك عند القراءة. يقول هنا وانظر جملة متألفيه في ترتيب المدارك والديباج، ديباج المذهب في في في تراجم علماء المذهب أو في تراجم طبقات المذهب لابن فرحون. ابن فرحون هو من المالكية، وهو كذلك من كتب تراجم المالكية، وديل عليه التنبوكتي، التنبوكتي في كتابه في معرفة من ليس في الديباج، نسيت الاسم. قال وقيل إنه صنع رسالته المشهورة وله 17 سنة لما ألفها، وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان. وقيل إنه نفذ، يعني أرسل أو إلى القاضي عبد الوهاب بن ناصر المالكي 1000 دينار. قال وهذا فيه بعد، شوف الذهبي نقادته مهمة في التراجم، قال الذهبي وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. القاضي عبد الوهاب البغدادي من أساطين المذهب كذلك، وكان من المالكية الذين فين في العراق، في البغدادي من المالكية العراقيين، وكتبه في المذهب المالكي مما أشاد بها علماء المذاهب. فالذهبي مثلا لما ترجم له، ترجم القاضي عبد الوهاب، أشاد بكتبه، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية ترجم للقاضي عبد الوهاب كذلك وأشاد بكتبه. ومرة كنت تواصلت مع شيخنا الشيخ محمد عمر بازمون حفظه الله، وذكرت له قضية المالكية وكذا وكتبهم، وأكد جدا جدا على كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، كالتلقين والمعونة، المعونة على مذهب عالم المدينة، وله كتاب أعلى شيئا ما في ذكر الخلاف وخلاف المذاهب، وسماه الإشراف، الإشراف على مذاهب أهله، الإشراف له وهو غير الإشراف لابن المنذر، المنذر الإمام رحمه الله تعالى، عنده كتاب إشراف صاحب الأوسط، كتاب إشراف غير هذا. فالحاصل أن أهل العلم يعني يثنون على كتبه رحمه الله تعالى. نعم، قال نعم قد وصل الفقيه، يعني هذه قصة القاضي عبد الوهاب لا تصح. طيب أنا سنعطيكم مثلا آخر على يعني بره وإثاره وإنفاقه رحمه الله تعالى. قال نعم قد وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان 150 دينارا، وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي، كذلك من أئمة المذهب المالكي رحمه الله تعالى، أبو الحسن القابسي، 400 دينار. وفه في مجمل أمره كان على اعتقاد السلف كذلك وطريقتين، هو صاحب كتاب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين، وجمعت بعض فتواه وكذا في مجلد بعناية أبي علي الكندري أو الكندي من الإمارات. قال وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي 400 دينار من مال ابن أبي زيد رحمة الله عليه. وقيل إن محرزا التونسي، هذا الذي يعني ذكر صاحب يعني الديباج صاحب شجرة النور أنه ألف الرسالة ابن أبي زيد بطلب من محرز التونسي، أتي بابنة أبي زيد وهي زمنة مريضة، فدعا لها فقامت فعجبوا وسبحوا الله فقال والله ما قلت إلا بحرمة والدها عندك اكشف ما بها فشفاها الله. وهذا لا يجوز, لا يسأل الله سبحانه وتعالى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بالأعمال الصالحة أو حرمة فلان, وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه هذا بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يجوز. ومن اعتمد من العلماء سأل بالجاه أو ما شكل ذلك رحمك الله فإنه قد يكون ورد يعني وقف على حديث اسألوا أو توسلوا إلى الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم, وهو حديث لا يصح بل لعله موضوع. نعم. قال الذهبي قلت وكان أي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول, يعني في أصول الاعتقاد, هذا هو المقصود أصول إذا أطلقت أصول الدين مقصود. وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول, فنسأل الله التوفيق. قال وقد حدث عنه بالسيرة النبوية تهذيب بن هشام عبد الله بن الوليد من عبد الله بن جعفر بن الورد لقيه بمصر, ولما توفي رثاه عدة من الشعراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا آخر ما في نصيب الليلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا, انصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.